بهذا. إذا أدرك هذا استطاع إن حصل على شيء من الدنيا أن يسخره في مرضاة الله في طاعته، وأن يستخدمه وأن يستعبده. وبعض الناس يستعبدهم الدنيا فيكونون عبيدا لها، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الحميلة. إن أطي ربي ولم يرضى استخد، تعيس لم تقص، وإذا شيك فلم تقص. فإذا كان المرء عبدا للدينار والدرهم عبدا للدنيا فبئس العبد. وإذا استخدمها وسخرها وجعلها مركبا ومطية ومثل الحمام كما يقال يستخدمه لحاجته فنعم العبد هذا، ونعم المال الصالح لغير الصالح. لكن هذا عند الصالح باب أن يدرك خسة الدنيا وحقارتها، ولا ينظر إليها بمنظار الإجلال والإحباط، ولا يتكالب عليها، يطلب الحلال من الوجوه المشروعة من التجارة أو الزراعة أو المؤاجرات أو المضاربات وما شابه ذلك. والكسب هذا محمود، أما الله سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور، وأمر بطلب الحلال، اجتنب الحرام، اجتنب الربا، اجتنب الرشوة، اجتنب المكوس، سد كل أبواب الحرام وتوكل الله في طلب الدنيا بقدر الحاجة، بقدر ما يقيم حياتك. لا تسرف في وتتوسع في أمر الدنيا، وخذ من الدنيا ما يعينك على طاعة الله وما يمكن أن تساعد به إخوانك المسلمين وما يمكن أن تصل به كلمة الله عز وجل. فمن بذل ماله ونفسه في سبيل الله فهو إن شاء الله من أهل الزهد في الدنيا ولو كان عنده مال. وكانت الصحابة أثرياء، كانت الصحابة أثرياء، لكنهم يبذلون هذا المال. ولهذا جاء فقراء المهاجرين قالوا ذهب أهل الدثور بالأيوم، أهل الأموال يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون بفضل أموالهم وينبذون ويتصدقون ولا يتصدق ويعتقون ولا يعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يلحقكم من بعدكم ولم يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من يعمل بمثل عملكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذهبوا يسبحوا الله جمرة كل 33، قال سبحوا الله جمرة كل 33 وقبلية 33 وحبدية 33. هذا أمر عظيم جدا، إذا واظب عليه الإنسان فيكون كما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدرك من سبقه ولا يلحقه من بعده ولا يكون أحد مثله إلا من عمله عمله. فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وقال يا رسول الله صنع أخواننا أهل البذور فعليك ما فعلنا، ليزتهم قائمة لا يزال يصدقون ويأتكون ويشاركون في هذه الفضيلة وهي الذكر تسبيح والتحليل والتهليل. قال رسول الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والفقراء ينافسون الأغنياء في كسب الثواب وكسب مرضات الله عز وجل، وأولئك سباقون ببذل المال. ولما سمعوا بهذه الفضيلة شاركوا إخوانهم. فالتنافس في الآخرة أمر مطلوب، فلهذا في ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس هذا مطلوب، والحسد هو المذموم والعياذ بالله. حسد يؤدي إلى البغي وإلى الظلم وإلى العدوان، ونسأل الله العافية. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول مثلا لا يحصل الزهد إلا بأمرين. الأول أن تنظر إلى الدنيا وخستها وحقارتها وذهابها إلى آخر ما ذكر رحمه الله، تدرك هذا بعين البصيرة. والأمر الثاني أن تنظر إلى الآخرة وما عد الله فيها للمؤمنين، كأنك تراها، ترى فيها الغروب وترى فيها القصور وترى فيها الأنهار، ترى فيها وترى وترى كأنما تشاهدها، وتدرك قيمتها وأن قصورها من ذهب ومن فضة، فوائد من فضة، أنهارها من عسل ومن خمر لذة للشاربين، ومن لبن عسل مصفى، ومن لبن لم يطعم إلى آخره. نعيم. وهناك أيضا تتأمل قول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء لما كانوا يعملون. فتقبل على الآخرة وتجعل الدنيا تحت قدميك، تستخدمها، تذللها، تسخرها فيما يرضي الله، وتجعل نصب عينيك مرضاة الله والدار الآخرة، وتسعى إليها بكل ما تقدر من الأعمال الصالحة والعقائد الصالحة والبذل الخير والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وتريد أن تنال، أن تكون من السعداء في هذه الآخرة. والدنيا كما وصف الله في آيات كثيرة تربية هذه، لابد أن يربي الإنسان نفسه على هذه النصوص وعلى هذه الأخبار الصادقة التي تبين لك حال الدنيا على حقيقتها كما هي، وتبين لك الآخرة، وترقبك في الدنيا وتزهدك في الآخرة. هذا هو الزهد يا أخي، ليس لترك الحلال ولا بضاعة المال، ولكن أن تكون منافي لله وثم في يدك. فلا تتكئ إلى الدنيا، بعض الناس قد يتكئ إلى الدنيا وعماده هي، وقد يكون عديم الثقة بالله سبحانه وتعالى، ولا يتسلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالشيطان يدعو إلى البغي وإلى التطاول والتفاخر بالدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما تلاقيتم أعجبك كفار نباته ثم يهيج فطرام السرى ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوان، وما الحياة الدنيا إلا مثابرة، وهي لعب ولهو وتفاخر وتكاثر إلى آخر ما دم، هذه كلها صار دم لهذه الدنيا. ليعرف المؤمنون الصادقون حقارتها وخستها ودناءتها، فلا يذهبون يلعبون مع اللاعبين ويذهبون مع اللاهين ويتكبرون مع المتكبرين، بارك الله فيكم، ويتفاخرون مع المتفاخرين. المسلم نزيه الذي يرضي الله والدار الآخرة يربي نفسه تربية صحيحة ويتخلص من هذه الصفات الذميمة، ولا يكون كذلك إلا إذا اتقى الله وراقبه وعرف حقارة الدنيا وخستها. فلماذا يتطاول بهذه الدنيا وهي لا تزيد عند الله جل وعلا؟ لماذا يتطاول الناس؟ وقد يكون إنسان فقير لا يكشف الدنيا، وأنت عندك مليارات وأنت لا تساوي نعلها، لأن هذا متكبر متعالٍ باغي معتدل، وهذا متواضع لله مؤمن بالله رب قضائه وقدره، بارك الله فيه عند حدود الله عز وجل. ولقد مر رجل فارح على دابة فارهة فقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في هذا؟ قالوا: هذا حري به إن خطب أن يزوج أو ينكح، وإن قال أن يصنع له، وإن شفع يشفع له. ومر إنسان رفع الحال أو الثنائية وما يقوم بهذا، قال: هذا حري به إن قال لا يسمع له، وإن شفع لا يشفع له، إن خطب لا يزوج ولا ينكر. قال: هذا خير من مثل أغنى في الداخل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يجب أن يعرف المسلم هذه الموازنة، ميزان النفوس وميزان الدنيا وميزان الأخلاق، لابد أن يتربى على هذا القرآن. ولهذا حتى الله على تدبره وتأمله، أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب الأقفال؟ والعياذ بالله بعض الناس على قلوب الأقفال لا يتدبر القرآن ولا يدركون مراميه ومقاصده ومراميه وإعظام الآخرة والتفاني في كسبها وكسب الدرجات العليا فيها بالعلم النافع والاعتقاد الصحيح والأعمال الصالحة وفعل الخيرات وترك المنكرات والدعوة إلى الله والأمر المعروف ونهي عن المنكر. حاول أن ينجو من الخسران والهلاك في هذه الدنيا بالإيمان الصادق والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والصبر في سبيل هذه الدعوة. والله في أن الإنسان في الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. والمسلم يدرك نفسه أن ما معطاه ربنا من المال أنه مال الله وأنه ملك الله وأن الله ابتلاه به لينظر كيف يعمل في الدنيا حلوة وخلوة. وإن الله من يذكر الحديث مستخلفكم فيها فنابر كيف تعملون بالنحل وخضرة، يعني مثل الأرض المزدهرة بالنبات والفواكه والنعيم، تغر وتخدع الجهلاء السفراء. والمؤمن يعتبر نفسه أنه مستخدم مستخلف ليرى أنه عبد الله حقا وأنه يضع هذا المال في مواضعه إن كان عنده مال، وإلا يصبر لا يصبر على قضاء الله وقدره ويقنع بما آتاه الله عز وجل. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، فيقنع بما آتاه وهذا مفلح. شوف رزق كفافا يعني ما في زيادة، حاجة تكفي تكفي أسرته فقط، هذا ما الفلاح الله. يا الدنيا إذا زادت تضر بالإنسان إلا من سلم الله، والغالب هو الانخداع بهذه الدنيا والإصرار بها والتطاول بها على الناس. ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض، من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ما يعطي يبسط الرزق للناس جميعا، يعطي بقدر سبحانه وتعالى، يعطي بقدر إنه لعباده خبير بصير سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يحبس الله الدنيا لأن في هذا الحبس أنه خير له، خير له، أنه قد لو أعطي من الدنيا لبغى وطغى. فمن حكمة الله ورحمته بهذا الأبد المسكين أن يحسنه من الدنيا ويعطيه القدر الكافي ودون الكافي لما يدخل له في الآخرة، لكن بشرط أن يصبر ويرضى بقضاء الله ويقنع بما آتاه الله. وليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. فكم من إنسان لو كان له راديا من ذهب يتمنى له ذلك لا إحباط من هذه الدنيا، وكلما زاد ماله زاد فقرا وهلعا على الدنيا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائما والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين صدقوا بيوم الدين إلى آخر آيات. فيغلب الكثير من الناس الهلع والجزع والتكالب على الدنيا والطغيان بها إلا من استثناه الله عز وجل كعباد الله الصادقين المخلصين المحافظين على الصلوات الموصوفين بما ذكره بهذه الآيات والسورات. تكون عباد الله الصادقين المخلصين، يسعى الإنسان في كسب الحلال ليصون به وجهه ولينفق على ما تلزمه النفقة، فإنك إذا أنفقت على أهلك تريد بذلك وجه الله فإنك متصدق محسن. والحسن بشر ثالها إلى أضعاف كثيرة إلى ثم أضعاف إلى أضعاف كثيرة وتبذل منه ما تستطيع في سبيل الله. وتصل منه ذوي الأرحام وتصل منه القرباء والقرباء إلى آخره. فيكون هذا المال مسخرا في طاعة الله تبذله في مراض الله وتتجنب مسخرة الله فيه كما تصل في جسدك. فجسدك لا تحركه وقلبك لا تحركه إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فأنت وجسدك وقلبك دائما يعني رهن طاعة الله عز وجل مجند نفسك ومالك وما تستطيع في مرضات الله، لأن الله مالك وهذه الروح وهذا القلب وهذا الجسد وهذا المال إن ليس شيئا من الدنيا. شاهد إن الدنيا لا يتنافس فيها لحقارتها. في الدنيا تنظر إلى من هو دونك، وفي الآخرة تنافس وتنظر إلى من هو فوقك كما سمعت في حديث فقراء المهاجرين أنهم كانوا ينافسون الأغنياء ويريدوا أن يلحقوا بهم. فالتنافس أمر الآخرة أمر مطلوب، لعلم الأمر الآخرة إذا كان علما في به وجه الله، والأعمال الصالحة من صلاة وصوم وصدقات وبر وصلة أرحام هذه نافس فيها، نافس فيها هذه. يصلي واحد يعني قيم الليل تعطل الليل، يصوم أيام يعني تطوعا تصوم بارك الله فيك. هذا غير الواجبات، الواجبات لا يجب عيان على الناس جميعا. نافس يكون في الطاعات في التطوعات وفي الواجبات أيضا يكون في تنافس. إذا حج إنسان تتمنى أن تحج ابن حج ولا تحسد، الحسد هو تمني الزوال من الغير وانتقاله عن هذا الإنسان إلى غيره إليك إلى غيرك. والتنافس أن تتمنى أن مثل ما عند فلان فتفعل إن كانت أخيرة ما فعلت. يعني إنسان غني وأنت ما عندك مال، لو تمنيت أن يكون لك مال وتفعل مثل ما فعل طيب هذا إنسان عالم وأنت ما عندك علم، تقول لو علمت لا علمت تقف أزواج يعلم الناس ويدعو إلى الله على أجره. لو عندي مثل مال فلان دفعت مثل ما فعل نقدر في سبيل الله وبارك الله فيك. وسبل الله كثيرة منها طاعة الفقراء والمساكين والعاملين وإلى آخره، هذه كلها من سبيل الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل وإياكم ممن يقبل على الآخرة ويذهب في الدنيا قدرها وحقارتها وحسنها. إن ربنا لك من الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أركز على هذه الدروس بارك الله فيكم، لأن كثير من الشباب قد يغفر كل أنا وسلفي وخلص فيزهد من هذه الأمور وما يعتني بها، فاعتنوا بها بارك الله فيكم. هذه لا بد من علمها، لا بد من تربية النفس، ويبقى مثل هذه الأشياء يتبدل ويتمتع بالدنيا، فهذا هذه أمانة ووساوس فاسدة وتضر بصاحبها. فلا يتمنى إلا الخير ولا يتمنى على الله الأمانة الباطلة. وكون أزهد الناس في الدنيا على الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعين. فالغني منهم كان عنده أموال طائلة لكن إذا دعا الجهاد قدم ماله أو معظمها في سبيل الله، وكانوا يجمعون الدنيا لأجل الآخرة ولإعلاء كلمة الله لا لذات الدنيا. وكثير من الناس يطلب الدنيا بذاتها والمفاخرة والتباهي كما وصف الله يعني خلقه الذين اغتروا بهذه الدنيا بالصفات التي ذكرها في كتابه وذمت تلك الصفات. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير ونفع السامعين بما قلتم. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين مواجهة العدو ومواجهة المنكرات والانحرافات الشركية وانحرافات أهل البدع؟ الله أعلم أن مواجهة المنكرات أشد، كثير من الناس قد يتقدم إلى ميدان الجهاد ويقاتل حتى يقتل يسفى لهذا، ولكن يصل إليه مواجهة المنكرات ينصب عليه مواجهة الإنكار، لا سيما إذا كان الذين وقعوا في المنكرات من ذوي المناصب والسلطان والجاه، الأمر صعب جدا. وإذا كان الإنسان في غربة بارك الله فيكم، والأهل الشر أقوياء وعندهم مناد، فيواجه صعوبة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهذا جهاد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقد يواجه الإنسان من السخرية والإيذاء ما يكون الموت أهون منه ألف مرة بارك الله فيكم. فهو الكفار يعني الواحد إذا قهر ينتحر ومن يصبر، لأن يعني ما يتحمل الإهانات والكفر فينتحر ما يصبر خلق الله. بعض السلف يقول يعني الأموت المرء أهون عليه من أنهان، فالذي يتعرض يوم مرة المكر يسب ويسخر منه فهو إلى آخره. ولهذا يعني قالت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فحكى لها قصة الطائف أنه كان أشد عليهم من كل المواقف. يوم أحد يريح عليه الصلاة والسلام شج رأسه وكسرت ثناياه عليه الصلاة والسلام، وناله أذى كثير، وقتل عمه وقتل أقربائه وقتل أصحابه وحصل هزيمة. هذا يوم مريض جدا، لكن أمر منه يوم الطائف، وسلطوا عليه الصفائح حول منه ورموه حتى قدمه على صوت الطائف. وهذه السخرية كانت أشد على الرسول أيام أحد الذي حصل فيه أريد فيه الدماء وقتل فيه أصحابه وحصل له حصل شيء لا أعرف له. كان هذا اليوم يوم الطائف أشد على الرسول. هذا ميدان الأنبياء هو الدعوة إلى الله سبحانه، والصبع لبع. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل الأمثل. بارك الله فيكم. بيان السنة لإخواني أمر مطلوب، والحرص على التزام السنة هذا حر السنة. أن يطبق السنن أن يعرفها وأن يطبقها وأن يحاول أن تكون الصلاة مثل صلاة رسول الله والصوم مثل صوم رسول الله، فلا يفرش ولا يسيء في صيامه إلى آخره كما كان رسول الله عليه وسلم، ويحج كما كان رسول الله حج كما حج رسول الله عليه وسلم، ويعمل الصدق كما تصدق رسول الله وإلى آخره، فيجعل رسول الله أسوته الحسنة بارك الله فيكم في كل شيء، ويفرح بمن يبين له هذه السنة ومن يذكره بما غفل وبما نسي عنه، ولا يستقبل ويتعاني ويستخف بسبب هذه السنة بارك الله فيكم. لا، لكن أيضا الآخر لا يشتد ويغلو ويهجر في هذه الأمور، لأنما يناصح بارك الله فيكم حتى هذه الأمور غير هذه السنن. كل واجبات يناصح ويبين ويصبر ويستخدم الحكمة والعلم والصبر بارك الله فيكم. ونحن نهى إخواننا على التباغض والتحاسد والتنافر والتقاطع والتدابر، وكما أمر الله صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء كلها. وقال: كونوا عباد الله إخوانا. فالطائف هو الأخوة والمحبة والمودة، وأنت إذا نصحت أخاك مهما بالاستعلاء والتعالي والاستحقاق والذلة، أما بالرحمة والمحبة والحرص على أن يكون أخاك مثلك الخير منك بارك الله فيك. نستخدم هذه الأخلاق أخلاق مطلوبة في مواجهة الأعداء وفي مواجهة الأحباء، نستطيع تبذل من الأخلاق الطيبة رضي من الحكمة والمغيرة حسنة بارك الله فيك. ولهذا كل عبادي يقول لك هي أحسن أن الشيطان ينظر بينهم أن الشيطان كان يفعل ودائما تكون أحسن دائما تكون أفضل تستخدم الرفقة في كل شيء. إن الله يحب الرفقة في الأمر كله. وكثير من إخواننا ينسى هذه القاعدة عظيمة لنشر الخير ونشر السنة ونشر المحبة والوئام بين أهل السنة. بل هذه تنشر المحبة في صوت الآخرين وتجعلهم يقبلون الدعوة في أمر الله. هذه الأخلاق العالية التي أصبح وهي منهج منهج أصيل في دعوات الأنبياء وفي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبينه لنا القرآن غاية البيان غاية البيان ومجرد حديث ولا منهج ومنهج. فهذا المنهج أن قصر فيه كثير من إخواننا. لابد أن نسير على أساس هذا المنهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ولابد أن يكون أمرك بالمعروف معروفا لا منكرا وتكون عندك بصيرة في الدعوة إلى الله وفي الأمر المعروف يكون عندك علم وعندك معرفة بطريق العلاج مو تخبط خط أشواء. بارك الله فيك. في الأمر المعروف له قواعد لابد أن يعرفها الإنسان ولابد أن يطبقها. بارك الله فيك. في الحكمة في الموعظة الحسنة وفي بارك النظر إلى المصالح والمصالح. وإذا كان صغير ممكن يؤدي إلى الخروج بالسلاح على الولاة. هؤلاء يستخدمونها يريد أن يغير منكرا يريد أن يعني يبني قصرا فيهدم مصراع. بارك الله فيكم. يريد أن يزيل شرا فيقع في أكبر منه وأضرار تحمل الأمة. بارك الله فيكم. وهكذا الإنسان يعني يكون بصيرا في دعوته حكيما فيها بصيرا في الأمر المعروف عن المنكر عند المنهج يصير إليه عليه بارك الله فيك في الدعوة إلى الله وفي تغيير المنكرات وفي نصح المنصوحين يعني النصح من الناس ولو كان من أكثر الناس وأضعفهم. لو جيت تصيح عليه قدام الناس لا نفل يعذب يعذب. كيف إذا كان ثريا إذا كان ذا سلطان وأنت تشهر به قدام الناس؟ من الحكمة أن تكون مصلحة بينك وبينه وأن تكون لطيفة فيها تواضع وفيها حسن جناح في إبداع يعني الحرص على نفع هذا الإنسان المصلح. لأنك ما جئته إلا من حب الخير له أخذ هذه الأشياء يقبل كثير من الله حتى من هذا بارك الله فيك. وإن تنجح في 99% من هذا المصلح في بعض الناس قال أن الناس يستفيدون لأن الله قال ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بين فإنه ولي الحمد أنا أصبح عن دينك وقضينا عداوة فإنه ولي الحمد يكون منافقا لرياض الله. السنن من اعظم المعروف والمؤمنون بعضهم ارياض بعض يامرون بالمعروف ونهى عن المنكر. فانت تحب لاخيك ان يكون كاملا وان يكون قائما بالواجبات والسنن والمستحبات. وفي السنن والمستحبات كمال عظيم جدا. فليرفع الله الانسان بالسجده الواحده ما تجد عبد الله سيدا إذا رفع الله بها الدرجة. وما سنة تعملها في قسم الله في الله حتى رفعك الله يا أخوة. هل تسمعون؟ ها؟ يقول نسمع أخواني يا أخوة وراء يسأل السائل هل يجوز للمرأة أن تخالج زوجها في الأمور الشخصية الداخلية فيها بالسؤال مثل مسألة الحجاب وبعض المسائل؟ إذا أمر بمعصية لا تطاول، أما إذا أمرها بالأمور الشرعية التي هو مقتنع بها يؤدي الثلاثية إلى هدم الأسرة وإلى وجود الشحناء والفتن فينبغي أن تطيع راسينا في هذا الأمر. وإثبات ترى مثلا القيام حناء فتن الشيخ الله رحمه الله، لكن بارك الله فيكم، وإن كان الشيخ له أدلة رحمه الله وأحسن مثوبته، لكن أنتم ترون هذا الفساد الآن، هذا الفساد فساد حال الناس، وينبغي للمرأة أن تطيع زوجها أو أبوها الذي أمرها إذا أمرها بخطة الحال. السلام عليكم. هذا سائل يقول هذه النصيحة التي قدمت الشيخ لنا وقد أرسلنا على الأيام العشر الأخيرة من رمضان، وكيف كان اختلف الصنهاء؟ بارك الله فيكم. رحمه الله. كان السلف والرسول عليه الصلاة والسلام يعني أجود الناس، أجود من الريح من الصلاة، وأجود ما يكون في رمضان إذا جاءه الريح من الصلاة والسلام. كان يجتهد في رمضان ويزداد اجتهادا، وطول حياته طول اجتهاد عليه الصلاة والسلام، لكن يشتد اجتهاده في العشر الأواخر من رمضان أن يوقظ أهله ويشد المئزر، يوقظ أهله ويجتهد بنفسه ويوقظ أهله بالاجتهاد في عبادة غير الله ويشد المئزر، لا علاقة له بالنساء، يعني يقبل على العباده تلاوه القران الذكر الصيام قيام الليل قيام العباده وبذل المال لمن عنده مال. بارك الله فيكم. تاسيا برسول الله عليه الصلاه والسلام والاعتكاف الذي يستطيع ان يعتكف، وهذا امر يعني حث عليه رسول الله وطبقه وقام به الصحابة الكرام، وكان يدعو الصحابة إلى الاعتكاف عليه الصلاة والسلام، وأمرهم بذلك يعتكفون معه عليه الصلاة والسلام، وكان يعتكف العشر الأوسط. ثم لما رأى أن ليلة القدر في العشر الأواخر حث كثيرا وكثيرا على العشر الأواخر، وأمر الناس بترصد هذه العشر وتطلبها في العشر الأواخر، ولا سيما الأوتار، الأوتار منها 21 و23 و25 و27، وبعض الأحاديث تدل على أنها في ليلة 27، ولكن الراجع أنها تتنقل. لماذا؟ ليشمل الناس عن سعد الجد ويزدادون في الطاعات رغبة في إدراكها. بارك الله فيكم. فتحروا بارك الله فيكم الصيام، أخلصوا به لله وابتعدوا فيه عن فحش الكلام وعن الرفث وعن كل ما يخل بالصيام، وازدادوا من الطاعات والإقبال على الله تبارك وتعالى، ومن ذلك الاعتكاف، فمن استطاع منكم أن يعتكف فليعتكف، والذي يعتكف منكم ليقل الكلام ويحاول يخلو بنفسه، لأنه إذا اجتمع بعض الناس ترى هم معتكفون وهم متجمعون أحاديث وضحك وضياع. لا هذا فرصة ليخلو الإنسان بنفسه، النفس تلقى الله كثيرا ويسبح كثيرا ويقرأ القرآن كثيرا ويتدبر القرآن الكريم ويتدبر في آية الله الكونية والشرعية، يعني انقطع العبادة، خفف من الاختلاف بالناس، خفف، لأن الشيطان يدخل فيلهي هؤلاء المتقلب على هذا الافكار، يشغلهم بالحديث والضحك والغفلة والذكر إلى آخره. لا يحرص أن يخلو بنفسه، يخلو بربه ويناجيه سبحانه وتعالى خالصا خاشعا لله رب العالمين. سأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقفت. قال هذا السائل يقول: صمنا في بلدنا يوم الخميس وخرجنا نريد العمرة. تعرفت على هذا السؤال؟ طيب قال يرجع أولاده ويحط المشكلة. لا يجلس هنا إلا بعد العمرة. فيخاف أن يصوم 30 يعني 31 يوما. فماذا يفعل؟ هذه مشكلة والله. هذه مشكلة. إذا كان صيام بلدك خطأ فصم مع الناس. إذا كان صيام بلدك خطأ وصاموا بدون رؤية وبلغ على الحساب الفلكي هذا خطأ، لأنهم لم يلتزموا سنة الله. فإن كنت صمت يوما قبل هذه البلاد فالأرى أنك تصوم مع هذه البلاد، واعتذر يومك الذي صمته وغلط. والله أعلم. نعم.